الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد فصل، وهذا الفصل يتكلم فيه عن السترة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع السترة عندما يصلي. قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة، ولم يكن يتباعد منه. بل أمر بالقرب من السترة، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. أي لا يقف في استقامة على السترة، وإنما يجعل السترة إذا كان عودا أو شجرة يجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته. وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا. فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضا مثل الهلال. وقال عبد الله: الخط بالطول. وأما العصا فتنصب نصبا. وحديث الخط ضعيف، قال ابن قدامة: وهو حديث مضطرب الإسناد. قال: وأما العصا فتنصب نصبا، فإن لم يكن قال: وأما العصا فتنصب نصبا، فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته. إذا لم يضع سترة فإنه يقطع صلاته. المرأة والحمار والكلب الأسود. فهذه الأشياء الثلاثة إذا لم يكن سترة فإن هذه تقطع صلاته. وثبت عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه. وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. فالسترة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا على وجوبها أو على سنيتها، فلا ينبغي للإنسان أن يترك السترة. ولهذا كان الصحابة يتبادرون السواري ليصلوا إليها في المسجد. ومن شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم حتى أنه إذا كان في الصحراء غرز حربته أو نصب عصا أو يعرض براحلته، قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. وهي السنن التي كان يحافظ عليها قبل أو بعد الصلوات الفرائض. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذه أي السنن لم يكن يدعها في الحضر أبدا. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وداوم عليها وداوم عليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي، عام له ولأمته، يريد بذلك الرد على من قال أن الركعتين التي قضاهما بعد العصر خاص به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد العصر، فقالوا أن تلكما الركعتين خاصة به صلى الله عليه وسلم. قال البعض، وابن القيم يقول أن هذا عام، يعني من فاتته ركعتي الظهر يقضيهما ولو في وقت النهي. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما. وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان. وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يقول يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقتا قرب ورحمة، هذا تفتح فيه أبواب السماء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وزاد النسائي والترمذي فيه 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: وركعتين قبل العصر بدل وركعتين بعد العشاء. صححه الترمذي. وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: من ثابر على 12 ركعة من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وذكر أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: ركعتين قبل العصر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والله أعلم. وأما 4 قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي، الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة، يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا لصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 2 ركعات، وقبل العصر 4 ركعات، وفي لفظ كان إذا زالت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2، وقبل العصر 4، ويفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا، ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم ابن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فقال: دع ذا، فقلت: إن أبا داود قد رواه. فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعده قال أبي كان يقول حفظت 12 ركعة، وهذا ليس بعلة أصلا، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة. وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذه الناس سنة. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب، أي فريضة المغرب، انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهلهم، انتهى كلامه. فإن صلى ركعتين في المسجد فهل يجزئ عنه وتقع موقعها؟ اختلف قوله، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال بلغني عن رجل سماه أنه قال لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه، فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود من تزع. قال أبو حفص ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال ما أعرف هذا، قلت له يحكى عن أبي ثور أنه قال هو عاصي. قال لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم، ففهم التوجيه على أنه واجب، أنه أمر. قال أبو حفص ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنة، انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيوت والمسجد، والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما أنه لا يفصل بينهما وبين المغرب بكلام. قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي يستحب أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. والمراد بالكلام ليس بالكلام الذي فيه ذكر خاصة أذكار ما بعد الصلاة، وإنما كلام الناس المعتاد أن ينشغل مع الناس بأمر. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين. ولأنه يتصل النفل بالفرض انتهى كلامه. والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن حجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. رآهم يسبحون، التسبيح المراد به السبحة أي النافلة، فقال: هذه صلاة البيوت أي هذه صلاة تصلى في البيوت. معنى ذلك. رواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيها ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيه: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر: حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. ففي ذلك تأكيد على أن سنة المغرب وسنة العشاء تكون في البيت، وكذلك ركعتين قبل الصبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليهما إلا في بيته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته ثم يدخل بيتي فيصلي 2 ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر: إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته، وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.